بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب إيساغوجي لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. لازلنا في خطبة الشارح، وشرحنا في المرة الفارطة قوله: ويسر لهم سلوك سبيل التصور والتصديق، وقرأنا شيئا من كلام المحقق الشيخ حسن العطار. اليوم نكمل، نحن وصلنا إلى قوله وبعد. قال رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وبعد، فهذا شرح لطيف لكتاب العلامة أثير الدين الأبهري. أثير الدين الأبهري رحمه الله، المسمى بإيساغوجي. إذن كتاب الشيخ أثير الدين الأبهري اسمه إيساغوجي، وكما ذكر الشيخ العطار فهذا الكتاب إيساغوجي وفي حقيقة الأمر ماذا؟ جزء أو مقدمة لكتابه هداية الحكمة. هداية الحكمة للأبهري في الفلسفة أو في الحكمة. وكما تعلمون أن المنطق مقدمة لعلم الفلسفة ومقدمة لكل العلوم، فلذلك ابن سينا أو غيره أو حتى أرسطو يذكرون المنطق في أوائل مباحثهم، وكذلك نسج المسلمون على منوالهم، لأن المنطق هو ماذا؟ هو معيار لمعرفة الصواب والخطأ في كل العلوم، والفلسفة علم من العلوم، فلذلك كان وضع المنطق مقدمة لعلم الفلسفة. وفي حق الأمر المنطق ليس جزءا من الفلسفة، فالفلسفة تبحث عن الموجود بما هو موجود على قدر الطاقة البشرية، وطبعا هذا تعريف الفلسفة عند المتقدمين. أما الفلسفة في العصور المتأخرة فصارت تطلق على معنى آخر. طيب، إذن قلنا الشيخ أثير الدين الأبهري وضع كتابا اسمه هداية الحكمة، طبعا هذا كتاب على مذهب الفلاسفة وليس على مذهب المتكلمين، وجعل مقدمة له اسمها إيساغوجي، فاستل العلماء من بعده هذا الجزء وشرحوه. طيب، وسيأتي معنا ما معنى إيساغوجي. قال رحمه الله المسمى بإيساغوجي، فهذا الكتاب اسمه ماذا؟ إيساغوجي. طبعا هذه التسمية يعني تأثر بها الشيخ أثير الدين الأبهري بفورفوريوس، فورفوريوس الصوري نسبة إلى مدينة صور، مدينة مدن لبنان. ففورفوريوس الصوري هذا هو تلميذ أفلوطين ووجد بعد الميلاد، فسمى كتابه إيساغوجي وطبع هذا الكتاب، فتأثر به الشيخ أثير الدين الأبهري وسمى كتابه أو هذا المقدمة في علم المنطق سماها ماذا؟ إيساغوجي. طيب، قال في علم المنطق، إذن المسمى بإيساغوجي في علم المنطق. قال يحل ألفاظه أو يحل، قال حل، قال يحل ألفاظه. إذن في ضبط حل، إذا قلنا يحل فقطعا أن هذا مضاعف مدغم، فيكون ماضيه حلل، حلل يحل، لأنه فعل قياسها إما يفعل أو يفعل. أما حل يحل فهذا ماذا؟ ليس قياسيا ويتخلف فيه شرط، وهو أن تكون عينه أو لامه أحد الحروف الحلقية. طيب، إذن طالما قلنا يحل فيكون ماضيه حلل، ولكن حل يجوز فيه يحل ويجوز فيه يحل، يعني فعل يفعل وفعل يفعل. فإذا قلنا حل يحل ويحل، إذا أجزنا الوجهان في حل فيكون بمعنى النزول. إذن حل بالمكان أي نزل، حل يحل وحل يحل. إذن أستطيع أن أقول حل يحل بالمكان وحل يحل بالمكان. لكن إذا قلت حل يحل فقط لا غير، يعني لم أجز حل يحل، فهو بمعنى فك، فهو بمعنى فك. طيب وحل يحل، حل يحل، إذن هذه حل يحل فقط، فهي بمعنى صار حلالا، صار حلالا. إذن نلاحظ أنه في ضبط حل أوجه، فإذا أجزنا من حل يحل ويحل صارت بمعنى نزل، وإذا قلنا حل يحل فقط لا غير فهي بمعنى فك، وإذا قلنا حل يحل فقط لا غير كانت بمعنى صار حلالا. إذن ما المناسب هنا؟ قال المسمى بإساغوجي فعل منطق يحل ألفاظه، هل يمكن أن يكون يحل؟ إذن هي يحل فقط لا غير بمعنى يفك. قال يحل ألفاظه ويبين مراده أي مقاصده، ويفتح مغلقه ويقيد مطلقه. إذن هناك مسائل مطلقة في الكتاب الشيخ زكريا الأنصاري يقيدها. قال على وجه لطيف ومنهج منيف وسميته المطلع. المطلع مكان طلوع الشمس، مطلع. ويصح أن يضبط أيضا مطلع باب اسم الفاعل مطلع، نعم، ولكن المشهور هو المطلع، المطلع لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. وقلنا هذا شرح مشهور جدا، لذلك كثرت عليه الحواشي. قال والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. إذن هذه خطبة الشارع، بعد ذلك سيبدأ في شرح المتن. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه البسملة من الكتاب، من المصنف، من الشيخ أثير الدين الأبهري. ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا قال الشيخ زكريا الأنصاري؟ أي أبتدئ، أي أبتدئ. إذن نلاحظ أنه الجار والمجرور إن كان حرف الجر أصلي لابد له من متعلق، ولابد له أيضا من معنى. فهنا أشار بقوله أبتدئ إلى أن هذا حرف الجر ماذا؟ حرف أصلي، لأنه لو كان زائد لما ذكر له تعلقا. طيب قال أي أبتدئ، والمتعلق إما أن يكون ماذا؟ اسما أو فعل، على خلاف بين الكوفيين والبصريين. الكوفيون يقولون أنه الأولى تقدير الفعل، فنلاحظ أنه هنا اختار مذهب الكوفيين، وغالب المتأخرين على اختيار مذهب الكوفيين. فإذا نقول نعم نحن أو على مدرسة البصريين إجمالا، وهذا لا ينافي أنه هناك بعض الاختيارات صارت عليها كل المدارس تقريبا وهي اختيارات كوفية. قال أي أبتدئ، إذن قدره متأخرا، أنه أستطيع أن أقول أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ. إذن لماذا قدره متأخرا؟ لإفادة الحصر. طيب قالوا هنا قال أبتدئ، قالوا الأولى أن يقول أؤلف مثلا، حتى يعني إن قلنا الباء مثلا هنا للتبرك معناها التبرك، فيكون تبركه ببسم الله الرحمن الرحيم طالما هو منشغل بالتأليف. لكن إذا قال أبتدئ يعني هذا التبرك وهذه المصاحبة لا تكون إلا حال الابتداء، بعد ذلك سيخلو فعله عن المصاحبة والتبرك. لذلك قالوا الأولى كل مبتدئ في كل شارع في كل علم يقدر، أو كل فاعل يقدر مادة لهذا الفعل. فإذا كان سيقرأ يقدر أقرأ، آكل الأكل يقدر آكل، أشرب الشرب يقدر أشرب. فإذا هنا هو سينشغل بالتأليف، فالأولى أن يقدر ماذا؟ أؤلف. طيب قال وابتدأ بالبسملة لأنه ابتدأ بالبسملة يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال عملا بكتابه العزيز، لأن الكتاب القرآن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بغض النظر هل البسملة آية من القرآن أو لا، يعني هل هي آية من الفاتحة أو لا، يعني على كلا المذهبين. فهي ماذا؟ فالقرآن يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله. قال عملا بكتابه العزيز، وماذا أيضا؟ قال وبخبري، أي وبحديث، كل أمر ذي بال، أي مما يهتم به شرعا، فتخرج الأمور المحرمة والمكروهة وسفاسف الأمور، فهذه لا يشرع فيها البسملة. بل قال الساعة تفتزاني من بسملة أثناء فعله لمحرم كفر، أنه يشعر بالاستهزاء، إذا ما معنى يريد أن يشرب الخمر ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا السياق يدل على أنه ماذا؟ قد نزعت من نفسه هيبة هذا الدين وتعظيمه وإجلاله. نعم نعم. لا لا، يعني هو السعد التفتزين قال أنه قرائن الأحوال تدل على أنه مستهزئ، يعني لا ننظر نقول له ما قصدك، القصد يكون في الشيء المحتمل، شيء محتمل، نقول مثلا ذكر لفظا يحتمل الكفر ويحتمل غير الكفر، فهنا نسأل ما قصدك، طبعا ولا يجوز إطلاق الألفاظ التي فيها إيهام، لكن في كل حال هنا نسأل عن مراده، لكن إذا كان لفظا صريحا في الكفر فلا يقال أنه ما قصدك هنا، لأنه الفرض أنه لفظ صريح نص، لكن نقول هل قصد التلفظ به أم لا، يعني لم يكن مثلا مكرها أو خرج منه مثلا فلتة لسان أو غير، أما اللفظ الصريح سواء كان في الطلاق أو في الكفر وغيره فلا نسأل بعد ذلك عن قصده. فإذا هنا فعل هو ليس بلفظ. قال قرائن الأحوال تدل على أنه يستحيل عادة أن الشخص إذا شرب حراما الأصفي وكان مسلما الأصفي يبدأ يفعل شيء على استحياء يشعر بانكسار نفس، أما أن يفعل هذا الحرام ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، قطعا مهما كان الإنسان جاهلا بالدين لا يفعل هذا الأمر، فهذا يدل هذه القرائن تدل على أنه هذا ماذا؟ هيبة هذا الدين وتعظيم هذا الدين قد نزع من نفسه فيكون كافر، إذن فيحكم عليه بمجرد فعله أنه كافر. نعم، كمثلا شخص، طبعا بغض النظر على الأمثلة الفقهية لأنه ربما قد تتغير بحسب، يقول كدخول كنيسة وشد زنار، مجرد دخول كنيسة لا يسمى كفر، لكن دخل الكنيسة وشد زنار أي لبس لباس أهل النصارى يعني رجال الدين، فهذا يدل ماذا؟ في العادة يدل على أن هذا الشخص صار منه، أو سجد لصنم وهو مختار، هكذا ذهب رأى بوذا وسجد له، إذن لا نقول له ما قصدك بهذا الفعل، لأن هذا الفعل ماذا؟ صريح في الكفر. طيب، وقد يتغير، قد يكون ربما الآن تقول هناك تمثيل مثلا، وإن كان الفعل حراما يعني تمثيل حرام، ولكن هنا ننظر لحسب، يعني قد يكون الفعل الآن كان عندهم صريحا في الكفر الآن يصير محتملا، وقد يكون الفعل كان عندهم محتملا الآن يصير ماذا؟ صريحا. فهنا ما يسمى بتحقيق المناط، وهذا يرجع فيه لفقهاء كل زمن. طيب، على كل حال نعود للموضوع. قال وعملا بكتابه العزيز وبخبر كل أمر ذي بال، أي مما يهتم به شرعا، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم. طبعا أجذم ليس من الجذام، الجذام هو مرض يصيب أطراف الإنسان ويكون رائحته كريهة، المقصود بأجذم أي أقطع، أي مقطوع الأطراف، لأنه إن كان المقصود من الجذام لقال فهو مجذوم، لا يقول فهو أجذم، إذن فهو أجذم أي مقطوع، أي مقطوع البركة، يعني وهو إن تم حسا لا يتم معنى، تقول الآن أنا فعلت هذا الفعل مثلا طالب علم بدوني بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، نقول قد أتممت الدرس فكيف يكون أقطع، نعم هو تم حسا ولكنه شرعا غير معتد به. هذا مدلول هذا الحديث. طبعا وهذا الحديث في حق الأمر هو حديث موضوع، أنه الحافظ أحمد بن صديق الغماري ألف رسالتين في هذا الصدد. الرسالة الأولى الصواعق المنزلة على من صح حديث البسملة وحكم بضعفه، ثم بعد ذلك ألف رسالته وهي الاستعاذة والحسبلة ممن صح حديث البسملة وحكم بأنه موضوع، بخلاف حديث الحمدلة فهو حسنه ابن الصلاح والنووي وغيره. طيب، قال: وبخبر كل أمر ذي بال يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم، أي مقطوع البركة. وفي رواية بحمد الله، أيضا وردت رواية وقلنا هذه رواية حسن، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم أقطع أبتر. قال: رواه أبو داود وغيره، يعني الحديث الحمدلة رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره، إذن هو حديث حسن. لذلك طالما حسنه ابن الصلاح لا يمكن أن يمر حديث موضوع على ابن الصلاح. طيب، طبعا هناك كلام في أنه سيأتي معنا ابتداء حقيقي وإضافي وإشارة إلى أنه لا تعارض إلى آخره. قال: نحمد الله، أي نثني عليه بصفاته. إذن هو ماذا؟ أتى بالجملة الفعلية، أصفي تكون ماذا؟ الحمد لله. إذن هذا من باب تغيير الأسلوب، كقول صاحب جمع الجمام: نحمدك اللهم. قال: نحمد الله، أي نثني عليه. إذن الحمد هو الثناء، أي فسره بمعناه اللغوي. قال: نثني عليه بصفاته. طيب، إذن ما معنى الحمد لله؟ أي نثني عليه بصفاته، أي بذاته المتصفة بصفاته المعاني والمعنوية والسلبية. قال: إذ الحمد، تعليل هذا، لماذا فسر نحمد الله أي نثني عليه بصفاته؟ قال: إذ الحمد هو الثناء، طبعا هذا لغة، إذ الحمد هو الثناء. قال: باللسان. قال ماذا؟ باللسان. إذن قد يعترض أنه هذا لا يشمل إلا الحمد الحادث، فنقول هو في مقام تعريف الحمد الحادث فلا يعترض بمثل هذا، أو قصده باللسان من باب المجاز المرسل، أطلق اللسان وأراد الكلام من باب ذكر السبب وإرادة المسبب، فيكون مجاز مرسل علاقته السببية. طيب، قال: إذ الحمد هو الثناء باللسان على الجميل. قال: على الجميل الاختياري. إذن حتى يتحقق الحمد لابد ماذا؟ أن يكون على جميل، يعني فلا يكون قبيحا. وقال: هذا الجميل ماذا؟ اختياري. طبعا على مذهب من فرق بين الحمد والمدح، الجمهور ومنهم الفخر الرازي قال أن الحمد غير المدح، فالحمد يكون في الأمور الاختيارية أو على الأمور الاختيارية، والمدح يكون على الأمور الاضطرارية، فتقول: مدحت اللؤلؤة على حسنها، ولا تقول: حمدت اللؤلؤة على حسنها. وقال الزمخشري وهو من أهل اللغة، قال يعني ظاهر كلامه ماذا قال: الحمد والمدح أخوان، فسروها بمعنى مترادفان. طبعا وصاحب القاموس أيضا ذكر هذا المعنى، فليس الزمخشري متفردا في هذا الباب. على كل حال، فالجمهور اختار أن الحمد لا يكون إلا على شيء اختياري. طيب، قال: على الجميل الاختياري. طبعا المقصود على الجميل الاختياري وهو الممدوح عليه وليس الممدوح به، سيأتي معنا في درس العقيدة سنشرح الحمد ونقول له لا يتحقق إلا بخمسة أمور، منها الممدوح عليه والممدوح به. إذن هنا على الجميل الاختياري هذا الممدوح عليه، الممدوح عليه لابد أن يكون اختياريا، أما الممدوح به فقد يكون اختياريا وقد يكون اضطراريا. يعني ما هو المقصود بالممدوح عليه؟ هو الشيء الذي جعلك تثني عليه. رأيت زيد يتصدق، إذن ما الذي دفعني للثناء عليه؟ صدقته. إذن هذه أمر اختياري أم اضطرار؟ اختياري. إذن هذا فعله صدق هذا ممدوح عليه. ولكن ماذا قلت؟ زيد صالح أو زيد جميل الوجه أحسن، زيد جميل الوجه. إذن هذا الممدوح به وهو مدلول الصيغ، هل هذا الأمر اختياري؟ لا. إذن لا يشترط في المحمود به أن يكون اختياريا، إنما المحمود عليه لابد أن يكون ماذا؟ اختياريا، على مذهب من فرق بين الحمد والمدح. قال على الجميل الاختياري، قال على جهة التبجيل والتعظيم. طبعا التعظيم تفسير للتبجيل، يعني يمكن أن يقال على جهة التبجيل. قالوا حتى يخرج الاستهزاء. أحسنت، تأتي لشخص أساء في الامتحان وتقول له أحسنت، لو طبقنا عليه التعريف سيكون ماذا؟ سيكون ثناء على الجميل، وإن كان فيه مناقشة هذا سنذكره بعد ذلك. هناك من قال كشيخ ابن كيران في شرحه على عقيدة ابن عاشر، قال هذا القيد لا فائدة فيه لأنه يخرج بقولنا على الجميل، فهذا ليس بجميل إن كان على جهة الاستهزاء والسخرية. طيب، هذه المباحث لا ندقق فيها كثيرا، المهم هو بالنسبة لنا ماذا؟ المسائل المنطقية. قال على جهة التبجيل والتعظيم، أي على جهة هي التبجيل والتعظيم، إضافة للبيان. قال سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. ما المقصود بالفضائل والفواضل؟ أظن شرحتها في الحصة الأولى. فضائل جمع فضيلة، وفواضل جمع فاضلة. طيب، ما هي الفضيلة؟ الأمر المزية القاصرة. ما معنى قاصرة؟ يعني لا يتعقل مفهومها بظهور أثرها في غيره، في غير المتصف بها، يعني لا يتوقف تعقل مفهومها على ظهور أثرها في غير المتصف بها. كمثلا كالعلم، إذن العلم هذا صفة مزية، ولكن هل يتعقل إثبات صفة العلم على أن يظهر أثر العلم في غيره بمعنى أن يعلم غيره؟ لكن مثلا الإكرام، هل يمكن أن يتعقل الإكرام بدون أن يظهر بدون أن يظهر أثر الإكرام في غير المتصف به؟ فلا أستطيع أن أتعقل الإكرام إلا مرتبطا بمكرم، هناك مكرم ومكرم، مكرم أو التعليم مثلا، العلم والتعليم أحسن. إذن هذا من ذلك الفضائل والفواضل. وهناك من يقال سواء كان في مقابلة نعمة أو لا، فطالما أطلق فيفهم منه أنه لا يشترط فيه أن يكون في مقابلة نعمة. قال وابتدأ ثانيا بالحمد، إذن شرح الحمد أم لا؟ الآن كأن سائل يسأل، هناك حديث مفاده أنه من لم يبتدئ بالبسملة فعمله أبتر، وحديث آخر من يبتدئ بالحمد لله فحديث فعمله ناقص البركة، ظاهره ماذا؟ التعارض. فلذلك كأن الشيخ يجيب عن سؤال مقدر، هو لماذا ابتدأ المصنف بالحمدلة بعد، لماذا ذكر الحمدلة بعد البسملة؟ فماذا قال؟ وابتدأ ثانيا، قال ابتدأ، يعني أنه أيضا الحمدلة مبدوء بها، فلم يخالف ظهر الحديث. قال وابتدأ ثانيا بالحمد، بالحمد أو بالحمدلة نفس الشيء، الحمد لله الذي نسميها ماذا؟ نحت اختصار كلام مرك. قال لما مر وهو ماذا؟ الكتاب والحديث. قال وجمع بين الابتدائين عاملا بالروايتين السابقتين. إذن ومنهج الشافعي وماذا؟ الأصل فيه ماذا؟ عدم الترجيح. بالنسبة لمنهج الأحناف، هذا مسائل خلافية أصولية، الأحناف يعتمدون أول شيء على ماذا؟ على الترجيح، يعني يرجحون رواية على رواية، لذلك يكثر عندهم ما يسمى بالنسخ. أما عند الشافعية فلا يلجؤون للترجيح إلا عند تعذر الجمع. ما المقصود بالشافعية؟ مدرسة المتكلمين ككل، خصوص الشافعية؟ لا، مدرسة المتكلمين ككل. عندما نقول مدرسة الشافعية، مدرسة المتكلمين، كله بمعنى واحد. لماذا شافعي؟ لأنه الذين ألفوا فيها شافعي، أو كبار الكتب شافعي. مثلا كما كحديث من فاته شيء من الصلاة، هناك رواية صحيحة قالت فأتموا، ورواية قالت فقضوا. إذن هنا الشافعي أخذوا برواية، والحنفي أخذوا برواية. الإمام مالك رحمه الله جمع، قال يمكن أن يحمل هذا على الأقوال وهذا على الأفعال، فجعل القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال. إذن نلاحظ هنا الإمام مالك لم يرجح بخلاف الشافعية والحنفية. تفضل. نعم، لكن هنا كل أمر لا يبدأ فيه فهو أقطع، يعني لا إشكال في أن البسملة مستحبة أو مندوبة، لكن مدلول هذا الحديث ماذا يفيد؟ أن هذا الفعل لا يعتد به شرعا. فخصوص هذا الحديث قلنا هو موضوع، وليس قلنا كل الحديث متعلق بالبسملة موضوع، نتحدث عن خصوص هذا الحديث. طيب، أي حديث؟ بذكر الله. نعم، هذا حديث أقوى، لكن حديث البسملة قلنا ماذا؟ موضوع أو ضعيف جدا، أقله أنه ضعيف جدا. وتقول لي هذا في باب فضائل الأعمال. نعم، يعمل كما ذكر الإمام النووي، وقال العلماء متفقون، هو جمهور العلماء في حق الأمر، على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولكن بشروط. يعني هناك من منع العمل بحديث ضعيف كالقاضي أبي بكر ابن العربي من المالكية، وهناك من أجاز مطلقا كالإمام أحمد، قال حديث ضعيف، الحديث الضعيف أحب إلي من عمل الرجال، وهناك من فصل، وهو مذهب جمهور العلماء. لكنه اشترط ثلاث شروط كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني، وأن لا يكون شديد الضعف، هذا أول شرط. إذن هذا أول شرط متخلف هنا، لأن شديد الضعف هو أن لا يكون في رويه متهم بالكذب، إن كان كذاب موضوع، لكن متهم بالكذب يجعل الحديث ماذا؟ شديد الضعف. نعم، وهذا هو إجماع العلماء. هل رأيت كتابا يقول الحمد لله رب العالمين بسم الله؟ كل الكتب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طيب، قال لما مر وجمع بين الابتدائين عملا بالروايتين السابقتين. أول شيء عمل بمقتضى الحديثين على فرض صحة حديث البسملة. قال وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهم. كيف أشار هو؟ لما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أشار إلى أنه الابتداء نوعان، حقيقي وإضافي، ولا تعارض بين الابتداء الحقيقي والإضافي. قال وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما، أي بين الروايتين. كيف ذلك؟ إذ الابتداء حقيقي وإضافي، أي هو نوعان. قال فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي بالحمدلة. ما هو الحقيقي وما هو الإضافي؟ الابتداء الحقيقي هو أن يذكر أول، أن لا يسبقه شيء. الابتداء الحقيقي ماذا؟ أن لا يسبقه شيء. الابتداء الإضافي هو أن يتقدم أمام المقصود، أن يتقدم أمام المقصود بغض النظر كان مسبوقا بشيء أم لا. وبالتعريف يتضح لنا أن النسبة بينهما ماذا؟ العموم والخصوص المطلق، والحقيقي أخص. إذن كل ابتداء حقيقي فهو إضافي. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا الأمر غير مسبوق بشيء فقطعا هو تقدم أمام المقصود، فيصدق عليه تعريف الإضافي. ولكن إذا تقدم أمام المقصود ليس بالضرورة أن لا يكون مسبوقا بشيء. طيب، قال فالحقيقة حصل بالبسملة، يعني لم يتقدم شيء، أول ما بدأ قال بسم الله الرحمن الرحيم، والإضافة الحمد لأنه ذكرت أمام المقصود، وهي بغض النظر يعني مقصود الكتاب أو مقصود الفن. فالحقيقة حصل بالبسملة والإضافة بالحمد. طيب، كأن سائل يسأل لماذا لم يعكس؟ طالما يمكن فك التعارض بحمل أحد الحديثين على الإضافي والآخر على الحقيقي. لماذا لم يعكس؟ قال وقدم البسملة عملا بالكتاب والإجماع، أي إجماع العلماء، إجماع عملي المقصود به، وليس المقصود به الإجماع الذي هو اتفاق مجتهدي في زمن ما على حكم شرعي. المقصود الإجماع هنا إجماع الفعلي، بمعنى أن العلماء دأبوا في تصنيفاتهم على أن يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. طبعا هذه لابد من شرحها، وإن كانت مسائل غير متعلقة بالمنطق، ولكن طالما ذكرها لابد من شرحها، يعني استثأت المسائل المنطقية، يعني فربما بعضكم يتضايق ها، ولكن لا يمكن أن نقفز مباشرة، لا يمكن أن نترك كلام بدون شرح، ونحن لم نتوسع فيه، لأنه يعني إذا قرأت الحاشية ستجد كلاما ربما نستغرق طول السنة في شرح الخطبة، يعني لذلك هذا مجرد فك عبارة فقط ها. لذلك هذه خطب يعتني العلماء بشرحها وإكثار استعمال العلوم الأخرى، فيكثرون من ذكر مسائل بلاغية، مسائل نحوية، مسائل صرفية، مسائل أصولية، مسائل فقهية، تدريبا للطالب. يعني أنت درست الفقه، الفقه ليس في حصة الفقه فقط، درست المنطق، المنطق ليس في حصة المنطق فقط، درست النحو، إذن يذكر لك هذه المسائل حتى يعود الطالب على أن يعايش هذه العلوم، يعني يوظف معرفته بالنحو والصرف وغيره. فذلك تكون هذه في الكتب الصغيرة، أما الكتب الكبيرة مثلا في هذا العلم كشرح الشمسية أو شرح سلم العلوم أو في العقيدة كشرح المواقف وغيره، لا يذكرون هذه المباحث، لأن الفرض من الذي يصل لهذه الكتب هو ماذا؟ هو منتهي، فقطعا سيعرف المجاز المرسل ويعرف تطبيقاته ويحسن تفريق بين كل هذه المسائل، فليس في حاجة للتذكير. إذن هذه لماذا؟ للمبتدئ، تدريبا له على توظيف ما تلقاه من العلوم. نعم. كذلك يقبح بطالب العلم أن يشهد كذلك هذه المسائل، أنه مثلا يفرقش بين الحمد والشكر وما يعرفش، أنا أفك عبارات بداية الكتب. كيف قرأ الكتاب ولا يستطيع ذلك؟ إذا قرأ الكتاب نعم. أنا نقصد أنهم ربما يقرون هذا في كل الكتب، أنا مش مترسخ المعاني هذه بالذات. نعم، لكن ربما الإنسان خالي الذهن تشوشه هذه المباحث، إنسان خالي الذهن، لأنه قلنا المبتدئ على درجات، إنسان خالي الذهن هذه أول مصافحة مع علم المنطق، تحدثه عن الفرق بين الحمد والشكر وابتداء حقيقي وإضافي، فربما سيخرج من الحصة ويقول أن المنطق يخرج بجهل مركب، أن المنطق هو ابتداء حقيقي وابتداء إضافي، هذا إشكال. إذن مباحث المنطق لم تبدأ بعد. طيب نعم. قال وقدم البسملة عملا بالكتاب والإجماع واختار الجملة الفعلية على الاسم. لاحظ أيضا هذه مباحث بلاغية، لأن هو ماذا قال؟ نحمدك، ولم يقل الحمد لله، قال واختار الجملة الفعلية على الاسمية هنا وفيما يأتي. نعم، قال قصدا، لأنه فيما يأتي يعني ونصلي، لأنه قال الكتاب ماذا؟ نحمدك نحمد الله على توفيقه ونصلي، إذن أيضا بالجملة الفعلية نحن نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كما فعل صاحب السنوسي. إذن قال نحمد ونصلي، قال وفيما يأتي، قصدا لإظهار العجز. طبعا قصد الإظهار هذه أصلحها، لأن الألف قربت من الإظهار، يعني قصدا، قصدا يعني واختار قصدا، قصدا لماذا؟ لإظهار العجز عن الإتيان بمضمونها، أي الجملة الإسمية. يعني لماذا اختار الفعلية؟ لماذا قال نحمد الله ولم يقل الحمد لله؟ إذن اختار الجملة الفعلية عوض الجملة الإسمية لأنه لا يقدر على الإتيان بمضمون الجملة الإسمية. طيب وما هو مضمون الجملة الإسمية؟ قال على الإتيان بمضمونها على وجه الثبات والدوام، لأنهم قالوا المشهور أن الجملة الإسمية مضمونها يفيد الثبات والدوام، ولكن هذا فيه مناقشة. تبحث في البلاغ. نعم تفيد الثبات والدوام ولكن ليس أصل وضعها للثبات والدوام، إنها تفيد لنسبة المحمول للموضوع. قال إذن هل يقدر الإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى على وجه الثواب والثبات والدوام؟ لا، أقله سينشغل بالمباح أو بمعصية. فإذا طالما لا يقدر على أن يتصف في جميع أحواله بالحمد ماذا يفعل؟ قال نحمد، أي أتى بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد والاستمرار. طيب قال وأتى، هو هل قال أحمد؟ قال نحمد. قال وأتى بنون العظمة، طبعا هذه نون العظمة من إضافة الدال للمدلول، أي النون التي تدل على العظمة، النون التي تدل على العظمة. قال وأتى بنون العظمة، لماذا لم يقل أحمد؟ طيب فهمنا أنه أتى بجملة فعلية لأنه لا يقدر على الإتيان بمضمون الجملة الإسمية. طيب لماذا إذن قال نحمد؟ لماذا أتى بنون العظمة وهو شخص؟ قال وأتى بنون العظمة إظهارا لملزومها، الضمير يعود على نون على نون العظمة. نعم طيب أول عظمة، قال إظهارا لملزومها الذي نعم الذي هو نعمة من تعظيم الله تعالى له بتأهيله للعلم. طيب قال إظهارا لملزومها، إذن العظمة لازمة. طيب وما هو الملزوم؟ التعظيم. إذن يلزم من إثبات الملزوم إثبات اللازم، ويلزم من نفي اللازم نفي الملزوم. ننظر الآن، إذن إذا كان الشخص يعظم تعظيم فيلزم ماذا؟ أن هناك عظمة حاصل، لا يمكن تعظيم بدون عظمة. ولكن هل يلزم من وجود العظمة التعظيم؟ قد يكون عظيما ولا يعظمه أحد. إذن لماذا أتى بالنون؟ قال إظهارا لملزومها، أي إظهارا للتعظيم. تعظيم لمن؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى له. كيف ذلك؟ قال إظهارا لملزومها الذي هو نعمة. ما هو النعمة؟ وهو التعظيم، تعظيمه تعظيم الله سبحانه وتعالى للشيخ أثير الدين الأبهي الذي هو نعمة. كيف ذلك؟ قال من تعظيم الله تعالى له بتأهيله للعلم، يعني بأن جعله عالما، يعني لاحظ أن الله سبحانه وتعالى أغدق عليه من فيوضه فجعله عالما. إذن وكونه عالما ماذا؟ هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى له، فأراد أن يظهر ماذا؟ أن يظهر هذا التعظيم، فماذا قال؟ نحمد الله. إذن أتى بنون العظمة وقصده ماذا؟ أنه صار معظم من الله سبحانه وتعالى إظهارا لتعظيم الله سبحانه وتعالى له. كيف ذلك؟ بالمال بالشرف؟ لا، بماذا؟ بأن جعله عالما. فذلك في قولي بتأهيله العلم فيه مناقشة، لأنه كل إنسان مؤهل، إنما المقصود بأن جعله عالما امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. إذن هو ماذا؟ أغدق عليه الله سبحانه وتعالى العلم، فإذن التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى مطلوب شرع. قال أي نحمده حمدا بليغا. طيب واضح أم لا؟ نعم، لأنه هذا يكون الحمد الذي يكون مع استحضار أنه قد اتصف بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، هذا ماذا؟ لا يكون إلا في غاية الثناء، في غاية الحمد. قال على توفيقه لنا أي خلقه قدرة الطاعة فينا، وهذا مذهب الأشعري. إذن التوفيق خلق قدرة على الطاعة، والخذلان خلق قدرة على المعصية، وهذا يبحث في مباحث التوحيد. قال أي خلقه قدرة الطاعة فينا عكس الخذلان، فإنه خلق قدرة المعصية. طيب قال وإنما حمد الله على التوفيق، أي في مقابلته لا مطلقا. إذا نلاحظ هذا حمد في مقابل نعمة، أليس كذلك؟ كأنه قال نحمد الله لأجلي ولتكبر الله على ما هداكم، أي لأجل هدايتكم. إذن نحمد الله على توفيقه، كأن علة أو ما الذي جعله يبادر بالحمد؟ ماذا؟ التوفيق، أي لأجل التوفيق. قال وإنما حمد الله على التوفيق أي في مقابلته لا مطلقا. إذن هذا حمد مطلق أم مقيد؟ مقيد. وإنما حمد الله على التوفيق أي في مقابلته لا مطلقا، لأن الأول واجب وهو المطلق، أي لا المقيد. وإنما حمد الله على التوفيق في أي في مقابلته لا مطلقا، لا مطلقا هو الثاني، إذن المقيد هو واجب. قال لأن الأول واجب والثاني مندوب. طيب لا مذهب الأشاعرة نعم لا في خلاف، لكن جمهورهم على هذا التعريف. هناك من يقول خلق الطاعة. طيب قال ونسأله طريقة هادية أي دالة لنا على الطريق المستقيم، وفي نسخة ونسأله هداية طريقه، وهذه هي النسخة المشهورة الثانية. يعني إذا لاحظت كتاب يعني فيما رأيت عندما يطبع كتاب إيساغوجي نجد ونسأله هداية طريقه. قال ونسأله هداية طريقه ونصلي على محمد، قال من الصلاة عليه، نصلي من الصلاة ولم يقل من التصلية أن يوهم. قال من الصلاة عليه المأمور بها، في خبر أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. طيب وما هي الصلاة؟ قال وهي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء. أو قل هي من الله رحمة ومن غيره دعاء، لأن الاستغفار أيضا دعاء. طبعا هذا اختيار، سيكون هذا الصلاة ستكون من باب المشترك اللفظي. نعم طيب نحن لا نبحث كثيرا في هذه المسألة. قال وعلى عترته بالمثنات، يعني لا بالمثلثة، ليس عترته قال بالمثنات فوق، يعني ليس عيرته. إذن هذا من باب الإعجام، أعجمه أي أزال عجمته. قال وعلى عترته بالمثنات فوق، نلاحظ أنه ماذا أضاف؟ قال يعني هو المتن ماذا؟ على توفيقه ونسأله هداية طريقه ونصلي على محمد وعترته. فماذا زاد الشارح؟ على. لماذا زادها؟ قالوا أنه مغايرة للشيعة، الشيعة عندهم خبر موضوع مفاده أنه لا تفصل بين قولك النبي صلى الله عليه وسلم وآله بعلى، لذلك يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن تمييزا هو جائز لغة، كله جائز، ولكن تمييز لأهل السنة عن المبتدع نقول ماذا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما لغة أو نحو فالأمر صيام. قال بالمثنى، إذا تلاحظ أنه زاد على. قال بالمثنات فوق أي أهل بيته لخبر ورد به، نعم خبر ورد أنه العترة هم أهل بيته. قال وقيل أزواجه وذريته، إذن أدخل الأزواج، وقيل أهله وعشيرته الأدنين. أي الأدنين أدنين، لماذا؟ يعني مثنى المصطفين الأدنيين الأدنيين الأدنين نعم. طيب قال وعشيرته الأدنيين، لكن نلاحظ ماذا هنا؟ وقيل أهله وعشيرته، الأصل في ماذا سيكون؟ الأدنين أو الأدنين هذا صفة لمن؟ العشيرة. طيب وعشيرته ما حكمها؟ ما محلها الإعرابي؟ هل هي مرفوعة منصوبة؟ مرفوعة. إذن والأدنين هذه كيف تعرف؟ إعرابها ماذا؟ كيف سيكون؟ إعراب ماذا؟ هل هو مثلا من الأسماء الخمسة من الجمع مذكر سالم؟ كيف يعرب يعني؟ جمع مذكر سالم. أي وجمع مذكر سالم بما يرفع؟ الأدنون. الأدنون أليس كذلك؟ لأنه هو قال وقيل أهله وعشيرته. المفروض يقول الأدنون. الأدنون أو الأدنون، ولكن ماذا قال؟ الأدنين أو الأدنين. إذن لابد من تقدير. أعني أعني الأدنين. حتى يصح الكلام. وقيل نسله ورهته الأدنين وعليه اقتصر الجوهري. الجوهري هذا من علماء اللغة أجمعين، يعني وعترته أجمعين. قال ماذا؟ تأكيد. أما بعد، أما بعد، قال يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه. والتقدير مهما يكون من شيء بعد البسملة وما بعدها. طبعا أما بعد فيها كلام طويل جدا، وفيها إعراب وغيره، حتى أنه صنف فيها رسائل مستقلة، إنجاز الوعد بمسائل أما بعد. الجوهر هذا ليس جوهر، هذا متأخر، هذا من علماء الأزاهرة. إنجاز الوعد بمسائل أما بعد، فإعرابها فيه كلام. قال فهذه المؤلفة الحاضرة ذهنا إن ألفت بعد الخطبة، وخارجا أيضا إن ألفت قبلها. وهذا هو الكلام المشهور. وماذا يقول؟ الأصل في أسماء الإشارة تكون لمحسوس، أصل تشير إلى محسوس، هي وضعت الإشارة إلى محسوس. طيب المصنف لا يخلو إما أنه ألف كتابه ثم ذكر الخطبة، أو أنه ماذا؟ ذكر الخطبة وبعد ذلك سيذكر الكتاب. إذن عندما لو فرضنا أنه ألف الخطبة ولم يشرح في الكتاب بعد، فيقول هذه، إذن هل هناك شيء خارجي محسوس يشير إليه؟ قالوا فتكون الإشارة لما في ذهني. قالوا وإن ألف الكتاب وانتهى منه ثم بعد ذلك صنف الخطبة، فتكون الإشارة إلى محسوس. وهذا خلاف التحقيق، إنما هي الإشارة دائما تكون إلى الألفاظ الذهنية. نعم، لأنه قالوا الألفاظ، الإشارة تكون للألفاظ، والألفاظ أعراض سيالة تنقضي بمجرد التلفظ بها، فلا يتأتى أن تشير إليه، فالإشارة دائما تكون لما في ذهن. فذلك أرباب الحواشي قالوا أنه يعني هذا المشهور، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو المشهور، ولكن التحقيق خلافه. أيضا ذكره الشيخ الصاوي في تحفة المريد في شرح الجوهر. نعم، يعني يشترط أن تكون هذه المعاني قوية الذهن، أو مثلا هم يذكروا أنه أشار إلى المعاني. نعم، وذلك لقوتها نزلها منزلة المحسوس. لماذا؟ نعم، لماذا استعمل هذه؟ نعم، تنزيل اشترط فيها في الإشارة للمعاني الذهنية، اشترط فيها أن تكون حاضرة بقوة في الذهن أو يشار إلى أي؟ لا، هو قال الإشكال هو أنه كيف يشير لما في الذهن وهي غير مفصلة. قال يصح أن يشير للمجمل، يصح أن يشير للمفصل. نعم، طيب قال فهذه رسالة لطيفة في علم المنطق. فبدأ الشيخ رحمه الله بتعريفه، وهذا التعريف نسميه ماذا؟ تعريف رسمي، أي باعتبار غايته، لأنه سيأتي معنا في أنواع التعريف، التعريف سيكون حدا ورسما. نحن لما عرفنا علم المنطق عرفناه هنا، قلنا وهو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. إذن هل هذا تعريف باعتبار الغاية أم باعتبار ماهيته؟ باعتبار الغاية. إذن الغاية من علم المنطق ماذا؟ العصم. فهذا والتعريف باعتبار الغاية هو باعتبار أثر من أثاره، فيكون رسما. رسم. إذن هذا التعريف المشهور في حق الأمر هو ماذا؟ تعريف رسمي. طيب، قال وهو آلة. الآلة ما يكون واسطة بين الفاعل ومنفعله، كالقدوم بالنسبة للنجار، أو القلم بالنسبة للكاتب، كتبت بالقلم. القلم آلة للكتابة، آلة في وصول أثري إلى الورقة. قال وهو آلة. طبعا هل هو آلة أو علم؟ قال النصير الدين الطوسي في شرح الإشارات أنه هذا خلاف لا معنى له، لأنه باعتبار كونه غير مقصود لذاته، إنما هو المراد به تصحيح الأفكار، تصحيح الانتقال من الضروري أو من المعلوم إلى المجهول، فهو بهذا الاعتبار آلة لأنه غير مقصود لذاته. وباعتبار كونه مجموعة من المسائل فهو علم، أنه حقيقة كل علم مسائله. فإذا الخلاف هل هو آلة أو ليس بآلة، هل هو آلة أو علم، خلاف لا معنى له، كما قال نصير الدين الطوسي. قال وهو آلة قانونية، نسبة إلى القانون، وقالوا هذا لفظ فارسي معرب. إذا مجموعة من القواعد، هو مجموعة من القواعد. قال تعصم مراعاتها، أي هذه الآية تعصم، طبعا المقصود بالعصمة العصمة لغوي يعني الحفظ. قال تعصم مراعاتها الذهن، هل قال تعصم اللسان؟ قال تعصم الذهن. طبعا هي ستعصم اللسان من حيث أن الألفاظ تدل على المعاني، أنه عندما أنا سأناقش بألفاظ فتقع العصمة في الألفاظ، لكن باعتبار دلالتها على المعاني، لأنه قلنا المنطق يبحث أصالة في المعاني. قال تعصم مراعاتها، معنى هذا أن من لم يراعي قواعد المنطق سيخطئ. من لم يراعي قواعد المنطق بغض النظر تعلمه أو لم يتعلمه، قد يستغني الذكي عن تعلم علم المنطق ولكنه لا يستغني عن علم المنطق، فمن خالف قواعد المنطق سيخطئ. طيب، قال عن الخطأ في ماذا؟ قال في الفكر. إذن والفكر هو عرفوه بتعريفات، يقول حركة النفس في المعقولات بخلاف التخيل أو التخيل، فهو حركة النفس في المحسوسات. طيب نحن نقول ما المراد بالفكر هنا؟ الفكر المقصود به هنا أنه الإنسان سيطلب أمورا مجهولة لديه، ستوجه نفسه لأمور مجهولة، لأنه إن كان الأمر معلوما له فهل يطلبه؟ هذا لا معنى له، إذن لابد أن يطلب شيئا مجهولا، وهذا المجهول لا يمكن أن يكون مجهولا من كل وجه، لأنه لو كان مجهولا من كل وجه لم يخطر بباله، فكيف سيطلبه؟ إذن لابد أن يكون هذا المجهول ماذا؟ معلوما من وجه ومجهولا من وجه، بغض النظر كان معلوما تصوريا أو معلوما تصديقي. طبعا في التصديقي تظهر أوضح، لأنه التصوري ستأتي إشكالات الرازي، أن التصورات كلها ضرورية، لكن في التصديقات تظهر جيدا. إذن مثلا أضرب مثال، أنا أعلم أن أنا أريد أن أبحث ماذا؟ أريد أن أوقع أو أن أحكم هل العالم له محدث أو لا؟ إذن هذا المطلوب. إذن نلاحظ هل هو مجهول من كل وجه؟ إذن أنا أعلم العالم وأعلم معنى حادث وأعلم نسبة العالم، ما معنى حدوث العالم، أو أنه لا، أنا قلت ماذا؟ العالم لابد له من محدث. إذن الذي أجهله هو هل هذه النسبة واقعة أو ليست بواقع، يعني هل هذا العالم له محدث أو لا. إذن من أين أنتقل؟ إذن نلاحظ هذا المعلوم، هذا المجهول التصديقي معلوم من وجه، وهي الأوجه التي ذكرت، ومجهول من حيث الإيقاع وعدم الإيقاع، هل هذه النسبة الحكمية متحققة أو غير متحققة. إذن ماذا سأنتقل؟ لابد أن أنتقل من هذا، هناك حركة أولى وحركة ثانية. الحركة الأولى سأنتقل من هذا المجهول إلى المعلومات التي عندي، ثم من المعلومات إلى هذا المجهول. لكن في الحركة الأولى سأنتقل ماذا؟ من الوجه المعلوم للمجهول وأربطه بماذا؟ بالمعلومات الحاصلة عندي، أعلم العالم وأعلم الحدوث. إذن سأنتقل من هذا المعلوم التصديق، من هذا الوجه المعلوم، العالم حدوث العالم وهل له محدث أم لا، أنتقل من هذه الأوجه المعلومة إلى دائرة أفكاري، فأنظر فأجد فيها مثلا مقدمة أعلمها وهو أن العالم حادث، وأجد أيضا من ضمن المعلومات التصديقية ماذا؟ كل حادث لابد له من محدث. هناك معلومات أخرى، إذن سأضرب عنها صفحة، إذن سأختار المعلومات المناسبة. إذن نلاحظ الحركة الأولى من الوجه المعلوم من المجهول إلى المعلومات عندك، تختار المعلومات المناسبة، تختارها، ثم بعد ذلك ماذا؟ ترتبها. ففي ترتيبها ستخرج من المعلومات المرتبة عندك لتحصيل الوجه المجهول من المطلوب. فعندما أقول العالم حادث وكل حادث لابد له محدث، شكل أول، قياس اقتراني من الشكل الأول يفيد ضروري الإنتاج. إذن ماذا؟ أصدق بأنه العالم لابد له محدث. إذن من هذا الترتيب أتوجه لتحصيل المجهول، وهو أي الوجه المجهول من المطلوب، وهو هل النسبة واقع أو ليست بواقع. للأسف لا توجد سبورة، ولكن الفكر هكذا، أنت ستبحث عن شيء مجهول، هذا المجهول نسميه مطلوب، مطلوب هذا قد يكون تصوريا أو تصديقيا، هذا المطلوب يستحيل أن يكون مجهول من كل وجه، لأنه لو كان مجهول من كل وجه لم يخطر ببالك، وإن كان معلوما من كل وجه فلماذا ستطلبه إذن؟ إذن لابد من وجه معلوم وجه مجهول في هذا المطلوب. إذن ستقوم بحركتين، هذا المطلوب ستخرج من الوجه المعلوم وترتب عليه المعلومات السابقة عندك، ستقوم باختيار المواد المناسبة، ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد الاختيار سترتبها حتى تحصل الوجه المجهول من المطلوب. وهذا كما قلنا كما يحصل في التصورات يحصل أيضا في التصديقات. طيب بعد ذلك قال، طيب سأرسمها فقط أكمل هذه الكلمة، قال وموضوعه المعلومات التصورية والتصديقية من حيث الإيصال إلى مجهول تصوري أو إلى مجهول تصديقي، وفائدته الاحتراز عن الخطأ في الفكر. وهذه الفائدة نلاحظ أنها بالتعريف الرسمي ظاهرة، لأنه عندما قال آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر، ماذا يفهم منه؟ ما الغاية من هذا؟ ما فائدة هذا العلم؟ العصب، الاحتراز. لذلك عبر أولا بالعصمة ثم قال الاحتراز عن الخطأ في ماذا؟ في الفكر. طبعا ما المقصود بموضوع العلم وما المقصود بموضوع علم المنطق بالخصوص؟ هذا وما يتعلق بعد ذلك من أبحاث مبحث الدلالات نتركه المرة القادمة إن شاء الله. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.